وقد يبدو العنوان من أول وهلة غريبا عجيبا، لكن قصة العنوان أعجب بكثير، وما أكثر تلك العجائب التي نراها ونسمع عنها في هذا الزمان في كل يوم بل وفي كل لحظة. قصة هذا العنوان أن رجلا غنيا كان يمتلك ثروة كبيرة، جاءته سكرات الموت التي لم ينج منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضرته الوفاة جاء أولاده واجتمعوا عند رأسه، وإذا بالرجل في تلك اللحظات يوصيهم بأن يحب بعضهم بعضا وألا يجور أخ على أخيه، وإذا بهم يعاهدوا هذا الوالد على أن يمتثلوا تلك الوصية. ودخل عليه ملك الموت فقبض روحه، وبدأوا في تجهيز جثة هذا الوالد الكريم، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهبوا به إلى المقبرة. وبعد أن دفنوه وخرجوا من قبره، وإذا بولد من أولاده يستأذن بقية إخوانه وأقاربه بأن ينزل مرة أخرى إلى قبر أبيه من أجل أن يطمئن على أنه قد دفن ووجه إلى القبلة، فأذنوا له. فنزل هذا الشاب الفتي إلى قبر والده، وفجأة تغيب هذا الولد أكثر من ربع ساعة في قبر والده، فأصاب إخوانه القلق، فنزل واحد منهم إلى قبر أبيه لينظر ماذا يصنع أخوه في هذا القبر، وإذا به يجد أخاه قد ألقي في القبر ميتا بجوار أبيه. وليس هذا الأمر بعجيب، لكن الأعجب هو الذي ستسمعه الآن. فوجد أن أخاه قد خلع الكفن من على جسد أبيه، وأخرج يده من الكفن وجعله يبصم بأصبعه على عقد بيع لعمارة من أملاك الوالد. فلقد نزل الولد إلى قبر أبيه من أجل أن يحصل على عمارة من تلك العقارات التي كان يمتلكها الوالد، فنزل وفي جيبه محبرة وفي الجيب الآخر عقد بيع. نزل وفك الكفن وأخرج أصبع والده ووضعه في المقصمة على المحبرة، ووضع يد والده على العقد وجعله يقسم على بيع لإحدى العمارات التي يمتلكها هذا الوالد. وقبل أن يخرج بالعقد من أجل أن ينتفع وأن يستمتع بتلك العمارة، جاءه ملك الموت في القبر فطرح ميتا بجوار والده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصمة في قبر، عنوان عجيب، لكن القصة أعجب بكثير، وكما قلت ما أكثر العجائب التي نسمعها بل ونراها في كل يوم بل وفي كل لحظة. يوم أن ماتت الضمائر وخربت الضمائر وماتت القلوب، وابتعد كثير من الناس عن طاعة علام الغيوب، وتعلقت أكثر القلوب بالدنيا ونسوا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين. فقال جل في علاه كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.